بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. فاسألوا أهل الذكر، برنامج يجيب عن تساؤلاتكم ويبين ما أشكل حتى يفهم. فاسألوا أهل الذكر، لقاء يؤمنه لكم الشيخ محمد مشفر والأستاذة سندس هلالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأحباء أوفياء إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، مرحبا بكم، أهلا وسهلا في حلقة جديدة من برنامج فاسألوا أهل الذكر. يسعدني في بداية هذا اللقاء أن نرحب بالشيخ محمد مشفر، أهلا وسهلا بك. وبيك أكثر، بارك الله فيكم بالسادة المستمعين. شني أحوال الصحة شيخ محمد؟ والله إن شاء الله في خير، إن شاء الله ربي يزيدنا من غيث النافع ويرحمنا إن شاء الله ولا يجعلنا من القانطين إن شاء الله. كذلك سادة المستمعين وكل من يستمع لنا إن شاء الله يكونوا بألف خير وبصحة جيدة يا رب. جسد النبي بجسد النبي بالقرآن إن شاء الله. شيخ محمد، احنا بدينا في الحلقة الفارطة بتوضيح الرواية الأولى الخاصة والمتعلقة بصلاة التسبيح، وكنا أكدنا أنه يعني صلاة التسبيح تتلخص في 75 تسبيحة في الأربع ركعات تصبح 300 تسبيحة. واليوم باش ننتقلوا للرواية الثانية الخاصة بصلاة التسبيح حتى نوضحوا أكثر للسادة المستمعين الصلاة هذه. بارك الله فيك. الرواية الثانية لصلاة التسبيح هو خرج الإمام الترمذي وابن ماجه والبيهقي في شعب الإيمان بأسانيدهم عن أبي رافع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس: يا عم، ألا أحبوك؟ ألا أنفعك؟ ألا أصلك؟ هو رواية ثانية، كنت تذكرش الأولانية. قالوا: ألا أمنحك؟ ألا أعطيك؟ ألا أمنحك؟ ألا أحبوك؟ ثاني قالوا: يا عمو، ألا أحبوك؟ شو نخصك؟ ألا أنفعك؟ ما ينفعك؟ ألا أصلك؟ كان صيلة الرحم مش نصيلك بها، هذه عطية مش اعتهاله، وهي مش خاصة بالعباس، للأمة الكل. قال: بلى يا رسول الله. قال: تصلي أربع ركعات، تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة، متفاهمين؟ أربع ركعات، اللي بعد ما يتحي ويزكي كل ركعتين يسلم، وإذا كان ما سلمش صحيحة، لأنه عنا مثلا المذهب الحنبلي يرى صلاة النافلة أن تكون مسترسلة من غير تسليم كما يحبه، يحب كل ركعتين ويسلم. أم شوفوا الرواية هذية على حاجة بركة بينت، وكونه التسبيح وقت اللي يقوم السجدة الثانية ينجم يجلس يقعد جالس ويقوم بها التسبيح هذية، ومن بعد يقف لقراءة الفاتحة والسورة للركعة الثانية. به قالوا: ألا أحبوك؟ ألا أنفعك؟ ألا أصلك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: ماذا بي؟ قال: تصلي أربع ركعات، تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة. به فإذا انقضت القراءة، أي قريت الركعة الأولى الفاتحة والسورة، فقل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة، 15 مرة قبل أن تركع، واضح لنا. ثم اركع فقلها 10، ثم ارفع رأسك، سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، فقلها 10، ثم اسجد سجدة الأولى فقلها 10، ثم ارفع رأسك وقت تجلس الجلوس بين السجدتين فقلها 10، ثم اسجد فقلها 10 السجدة الثانية، ثم ارفع رأسك فقلها 10 قبل أن تقوم. تقعد كأنه مشي تحي وزكي مما تحي وزكي ويقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر 10 قبل أن تقوم، فذلك 75 في كل ركعة. معناته بعد من غير ما تعود الله أكبر تقوم وتبدأ تقرأ في الفاتحة والسورة. واضح به هذه الرواية، وهذه قال الإنسان مخالفة الفقه المالكي، لكن مدامها صلاة خاصة، هي صلاة خاصة، وقلنا الأسانيد الاثنين صحاح قلت لك حتى من العلماء الصعاب اللي يعتبروا معاصرين في عصرنا، توفوا والله يرحمهم، أما في عصرنا هذا معناتها فما اللي مات عندوش 25 سنة. طب هذوما المصحين واللي هما صعاب يتسموا اشترى الأحاديث ضعيف ضعيف، واشترى الأحاديث فهمتني ولا لا حتى الموضوع قالوا، فالحديث الزوز هذوما صحوهم وقالوا صحاح. وتنزيد نشوفه فعل معناتها الناس الصالحين والعلماء الأبرار شكون اللي كانوا ما يقطعوش هالصلاة هذه، ونذكر أسميهم في آخر هذا إن شاء الله. ملا هذوما 75 تسبيحة في ركعة به، فذلك 75 في كل ركعة، وهي 300 في 4 ركعات، بينها سيد النبي صلى الله عليه وسلم باللفظ هذا 300 في 4 ركعات. فلو كانت ذنوبك مثل رمل عالج، بقعة هذه اسمها عالج، كما نقولوا احنا الرمال والأفراف، بقعة اسمها عالج فيها رمل بارشة، لو كان يمثلهم صلى الله عليه وسلم على قدر فكرهم، فكل وقت ذاك قال لهم لو كان تبدأ الذنوب قدر رمل انتع هالبقعة هذه انتع عالج غفرها الله لك. قال يا رسول الله، ما زالك من الحديث هنا، قال يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه، ومن لم يستطع يقولها في كل يوم، ولم ينجمش يقدها في كل يوم، قال قلها في جمعة، فإن لم يستطع فقلها في شهر، حتى قال فقلها في سنة. قال الإمام البيهقي كان عبد الله بن المبارك هذه من كبار الصالحين يفعلها، وتداولها الصالحون بعضهم من بعض، أكثر عباد الله الصالحين إلا وصلوها الصلاذية ويوصيوا بها بعضهم خطقوا فيها فوائد عظيمة. قال وتداولها الصالحون بعضهم من بعض، وفي ذلك تقوية للحديث المرفوع. قلت قد روي في صفتها غير ما ذكر برشا روايات أخرى، وهو أن يسبح الخمس عشرة قبل القراءة ويسبح بعد القراءة عشرا، ولا يسبح في جلسة الاستراحة، شفنا هذه في الرواية، وليس لشيء من ذلك إسناد صحيح ولا حسن. ملا سيدي هذوما الطريقتين، وخاصة الطريقة الثانية جت مفصلة، الإنسان يقوم بها وفضل ربي عظيم، وماذا به ما يبخلش بصلاة التسبيح. شيخ محمد، فقط نحب توضيح الصغير بخصوص الوقت المحبذ لأداء صلاة التسبيح. والله في كل وقت انت تحل فيه النافلة، ما يجيش كما نقولها في الشروق ولا في الغروب شي صلي الصلاة هذه. يستحب الإنسان ديما صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، نهار صلاة الضحى ماذا به إذا كان استطاع في الليل قبل الشفع والوتر أن يقوم بها الصلاة هذه من أفضل. ما كانش في الصباح في وقت الضحى ما عنده من تشرق الشمس بعد 4 درجة من الشروق حتى قبل الظهر بالدرجة، ثم بعد ذلك عنده بعد صلاة الظهر ينجم يصلي حتى للعصر، ومن بعد المغرب حتى للفجر. المهم أنه من المحبذ أن نأدي صلاة التسبيح نظرا للفضل الكبير. شنو فضل كبير ياسر على قليلة مرة في عمره كما قال صلى الله عليه وسلم. ننتقل لسؤال سوسن، تقول أنها تسأل على العلامة الدالة على وجود سجدة التلاوة في كتاب القرآن. العلامة الدالة على سجدة التلاوة في القرآن العظيم به، عادة تلقى مصحف مباشرة وقت تجي السجدة قبل الآية ولا بعد الآية، ثم مصحف تلقاها قبل الآية ولا بعد الآية. قد شنو معناه؟ ما هو يحط شنو هو رأس الآية، هو أو كنت تلقى دورة وفيها مثلا 100 102 ولا 6 ولا 7، هذه كرقم الآية. ساعات قبل لك الترقيم تلقى يصوروا كي الفورمة متاع المحراب صغير، ويجيوا في الطرة معناتها بالجنب يكتبوا سجدة في مصاحف تلقاها، أما قبل الآية في مصاحف أخرين تلقى بعد الآية. فما اللي في وسطك المحراب الصغير يصوروا يحطوا سين معناتها سجدة، ويزيدوا بخلافك السين هذيك يجي في الهامش، نحن نقوله الهامش هذاك أكل الفراغ الأبيض اللي داير بالكتاب داير سير، تجي غادي تلقى مكتوبة سجدة كاملة. وإلا قلنا بجنب الآية يجيوا على يسار الآية ويحطوا حرف السين، وفما اللي يصور المحراب ويجي قبل من غير ما يحط حتى حرف، قبل ما رقم الآية قد ويحط هك السورة متاع المحراب، بعد ما تشوف الآية قد وقبل ما يرقمها يجي يحط سورة المحراب. وساعات في بعض المصاحف تلقاها بعدك الترقيم يصير هك السورة متاع المحراب ويحط حرف السين، هذيك العلامة الدالة على السجدة. ونقول البنت مثلا نجبد المصحف توا نعطيك أقرب آية وسهلة ياسر تنجم تفركسها، سورة الأعراف. شوف آخرها، آخر كلمة من سورة الأعراف تلقى العلامة متاع السجدة. سورة الأعراف اللي هي تبدأ من الفوق، تبدأ تلقى سورة الفاتحة من الأول، واثنين البقرة، ثلاثة آل عمران، أربعة النساء، خمسة المائدة، ستة الأنعام، سبعة الأعراف. الأعراف في آخرها بالكل. شوف كيفاش تترسم السجدة هذاك في مواضع القرآن الكل، هكاك تلقى العلامة. وهي من السنة القيام بسجدة التلاوة. سجدة التلاوة بشروط كما شفناها في السؤال تعرضنا له ذي قبل، أنه يجب تكون على وضوء، مش الغراس سجدة يقوم يسجد وهو مش متوضي، ولا يكون على وضوء ويكون معناتها يقرأ لله في سبيل الله. الشيخ محمد، وإحنا قلنا كذلك أنه تتلخص في 11 سجدة موجودة في المصحف. نعم، مواضع معناتها السجدات في 11 الموضع. أول سجدة تعرضنا هي هذه متاع سورة الأعراف، آخر سجدة تعرضنا في القرآن العظيم هي ما في سورة فصلت هذيك عند المالكية. شيخ محمد، احنا يعني توا تقريبا وصل أذان الصبح يذن الستة، وفما برشا ناس تخدم بكري تضطر أنها تصلي قبل يعني الأذان، وقت الأذان، ما حكم الإسلام في مثل هذه الأعمال؟ والله شو نقول لك، هذا فيما يخص صلاة الصبح. نعم. ولا أي صلاة أخرى، الإنسان ما يسبقش الصلاة قبل وقتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا موقوتا بالإدغام به. هنا ثم برشا يتساهلوا، دين ربي راه ماهوش لعبة. إذا تقول أنت بالله مثال صلي قبل الوقت وهذه ضرورة، راه نوليو نلعبوا. خاطر توا احنا في عصر، احنا الحمد لله الدين راهو ينجم يسير كل عصر، اما اذا نفتيو توا تشوف بعد 20-40 سنة 50 سنة تو يرتكزوا على الفتوى القديمه ويزيدوا يواصلوا فيها، حتى يولي يقول لك يا خويا من صلاه العشاء من الليل نصليهم تاع غدوه وبعد غدوه. لعبه هذه، مش لعبه هذه. ما فماش الا في قدم سيد النبي صلى الله عليه وسلم ولا جماعه صلى الله عليه وسلم. السنه هي واضحه، ما يجوزش صلاه قبل وقتها. فما ضروره، شنو ضروره؟ نخرج متوضيين، طلعت في كار ما محبش توقف لي وكل شيء، واحد نصلي فيها بأي طريقة. المهم كيما كان نجمت باش نركع، وكانت تمنعت من الركوع من السجود نصلي بعينيا. وإذا كان الله غالب بيت الوقت نصلي بعد وقتها ونستغفر ربي خير من نصلي الصلاة قبل وقتها والله أعلم بصحتها. ما نصليش قبل الوقت إلا في حاجات اللي ثبت الشرع أنه صلى الله عليه وسلم. أنا نعطيك أمثلة. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه في وسلم. غزوات شغلوها على الصلوات، لا صلى لا ظهر لا عصر، حتى اللي دخل المغرب وقريب شو دخل العشاء وما صليهاش، وبعد أذن وجابهم الكل صلى الله عليه وسلم وقضاهم. ولذلك في المذاهب الأربعة شوف باب قضاء ما فات من الصلوات. طوى اليوم يقول لك لا لا، فما مش قضاء طوى. لا لا، في البركة كثر من النوافل وكذا، هذا لعبة، هذا نحب بالدين. صحيح فما عديد من الأحاديث الواردة في كون فضل النوافل كبيرة ياسر، إذا كان إنسان يوم القيامة يلقاو له صلاة وتخلخلت شوية ونقص منها شوية ياخذوا من النوافل والغاية. أما هو القضاء، قضاء ما فات من الصلاة واجب، واجب. هاكا رجعوا للمذاهب الأربعة، الفقه على المذاهب الأربعة ورجعوا شوف. الشيخ محمد، مثال إذا أذن الأذان هي. يعني بإمكانها أنها تصلي في بداية الأذان وقت اللي يقول الله أكبر الفجر، تخلى الله وما زال ما كملش الأذان، هابش نزيدك أقوى، أنا مزروب. هو قال الله أكبر وأنا لا قمت صلاة لا شيء، قلت الله أكبر وصليت الصبح صلاة صحيحة. قلت هذاك هو دخول الفجر وهذاك دخول وقت الصبح. أما قال علاش نوخروها في المساجد؟ نوخروها لعلة شني؟ أن الناس باش تدرك الجماعة، وباش اللي قام كما نقولوها يحب يصب سطي الماء على لحمه يدوش وكذا ويخرج، باش يدرك الجماعة والآخر باش يتوضا والآخر كذا. فهمت كيفاش؟ هذاك علاش تأخيرها. أما هو بدخول الفجر دخل وقت الصبح، ولو احنا نقول له ماذا به أذن الفجر صلي فجرك وصلي صبح. قال لا انا ما عنديش، كان وقت ركعتين بركه، قولوا له صلي ركعتين الصبح ومن بعد وقت تطلع الشمس بعد 4 درجة صلي فجرك ولا وقت، المهم قبل الظهر. نعمه هذا. اما ما نصليوش قبل دخول الفجر، احنا في الليل تسمى ليل هذاك، مازال ما دخلش الصبح. قال شنو اللي نسبقوا فيها على خاطر هذا؟ لا هذا شنو اللي ما نسبقوا صلاه؟ شنو الفرق بين سبقنا الصبح ما نكملوا نسبقوا الظهر والعصر والمغرب والعشاء ونقعدوا نعمل هذاك؟ لعب لا. واضح شيخ محمد، احنا في يعني ما زالت مجموعة كبيرة من الأسئلة، إن شاء الله نوفق بإذن الله في الحلقة القادمة في الإجابة عليها. الأسئلة هذه مواضيعها مختلفة ومتنوعة، بإذن الله إن شاء الله يكفينا الوقت في الحلقة القادمة ونجاوب عليها بكل وضوح كيف ما عودنا السادة المستمعين. شكرا لك في ختام هذا اللقاء، نشكر السادة المستمعين ونوعدهم أنه نجاوبوهم إن شاء الله في الحلقة القادمة على أسئلتهم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم مع برنامج فاسألوا أهل الذكر.